برسل الله يفوح شذا وزاد ضياء غدا الأقصى برسل الله يفوح شذا وزاد ضياء فقد صلى بهم طه فقد صلى بهم طه تعالى الله من أعلى تعالى الله من أعلى وبالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه وبالمعراج أكرمه وشرفه السبع الطباق على من الأقصى على المرقات إلى السبع الطباق على من الأقصى على المرقات من الأقصى على المرقات من الأقصى على المرقات وبالمعراج أكرمه بالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه إلى السبع الطباق على من الأقصى على المرقات إلى السبع الطباق على من الأقصى على المرقات من الأقصى على المرقات من الأقصى على المرقات صار في السماء طه صار في السماء طه صار في السماء طه صار في السماء